أن المراد لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن العدوى والمرض ينتقل بطبعه وذاته لا بتقدير من الله، هذا منفي. والعدوى اسم من الأعداء، والأعداء يعدي إعداء إذا انتقل المرض. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه ويعدي بنفسه لا بتقدير من الله، فنفى النبي ذلك، نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن العدوى تنتقل بنفسها، وإلا فقد يجعل الله في مخالطة الصحيح، قد يجعل الله مخالطة الصحيح لمن به مرض سبب انتقال العدوى. الله تعالى ربط الأسباب المسببات، قد يجعل الله مخالطة الصحيح لمن به مرض سببا في انتقال العدوى. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى النهي عن تعرض لأسباب العدوى، ولهذا قال في الحديث الأخر لا يورد ممرض على الصح على مصح، وقال فر من المجنون فررك من الأسد، وقال في الطاعون إذا كان في بلد فلا تقدم عليه. كل هذا من باب اتقاء الأسباب والبعد عن أسباب الهلاك، كما نهي الإنسان عن أكل السم وعن الاقتراب من النار والحريق، وعن يوقي نفسه من شاهق، كل هذا من باب منهي عن ذلك من باب اتقاء أسباب الهلاك. كذلك أيضا مأمور بأن لا يتعرض لأسباب العدوى. وقال بعض العلماء في الجمع بين الحديث أن حديث لا عدوى محمول على من قوى إيمانه وصح توكله، وحديث سر من المجلوم لا ولا يرد ممن على الصحة محمول على ضعيف الإيمان. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قوي إيمانه وصح توكله أخذ بيد مجلوم وقال وأجلسه على الصحبة وأكل معه وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. القول الأول هو الأرجح والمعتمد، لا عدوى ولا طيرة، لا طيرة نفي أو نهي، والنفي أبلغ، يعني لا طيرة لا تطير ولا تشاؤم في مرئيات أو مسموعات والتورية أو بغيرها. الطيرة هي التشاؤم، الطيرة اسم مصدر تطير، تطير يتطير تطير، المصدر تطير والطيرة اسم مصدر، وذلك أن العاصي يتطيرون بالسوانح والبوارح. قال مدائن قلت لربه ابن العجاج ما السانح؟ قال ما ولاك ما يعمل. قلت ما البارح؟ قال ما ولاك ما ياسره، يعني من الطيور. والذي يأتي من أمامه هو الناطح والنطيح، والذي يأتي من خلفه هو القاعد والقعيد. سب هكذا، سوانح على اليمين والبوارح على اليسار والناطح على الأمام. وكما تشاؤم بالطيور ويزجرونها، فإذا جاء ذهبت مثلا جهة اليمين تيمنوا ومضوا لحاجاتهم، وإذا طارت جهة الشمال تشاءموا وأحجموا. فنفاها النبي قال لا طيرة، لا تطير ولا تشاءم بطير ولا غيره، نفي أو نهي، النفي أبلغ. ولا هامة، الهامة هي طير الليل ويسمى البومة، كانت العرب تشاءمون به ويعتقدون أن البومة إذا وقع على بيت أحدهم يقول يرعى إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، أنه سيموا سواء أحد من أهل بيته. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، نفى على الاعتقاد، قال لا هامة، ايش عند الطير هامة؟ هو من الليل ما عندش، ضعيف، طير ضعيف ما يدل على خير ولا شر. ولهذا لما جاء طير والسلف وقال خير خير انكر عليه، قال لا خير ولا شر، ايش عند الطير الان؟ ما عندي شيء. ثم انكر عليه وقال لا تصاحبني. فالهامة ما الهامة ليس لها من الامر شيء، لا تعلم شيئا، لكن كانوا يعتقدون هذا. إذا جاءت الهامة وقعت على بيت أحدهم تشاءموا وقالوا إنها تنعى إلينا أو أحد من أهل بيته، يعني تخبر بقرب موته. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، نفى هذا الاعتقاد، قال لا هامة ولا صفر، إلى الصفر حية في البطن تصيب وأنها تعدي، كان العرب يعتقد أنها تعدي وأنها أعدى من الجرب عند العرب. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صفر. وقيل المرض الصفر أن الجاهلية كانوا ينسعون صفر ويجعلونه مكان المحرم، ويؤخرون المحرم ويجعلونه مكان صفر. وقيل المرض بالصفر التشاهم بشهر صفر، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صفر. زاد مسلم ولا نوء، ونسبة السقيا والمطر إلى الأنواء إلى النجوم، وهو الاستسقاء بالنجوم. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولا نوء، يعني لا ينبغي نسبة المطر إلى النجوم والأنواء. ولا غول، جنس من الجن والشياطين